مسجد صلاح الدين جامع السلطان، مين إلا أهل الخير يرفعوا البنيان، مسجد صلاح الدين جامع السلطان، نحن وإنتو إيد بإيد نعمر جامعنا الجديد، نحن وإنتو إيد بإيد نعمر جامعنا الجديد، قال على أهل التوحيد نلجأ له فيها الزمان، قال على أهل التوحيد نلجأ له فيها الزمان، ما أجمل لما نبني مسجدنا العظيم حبا بالله الأعظم مولانا الكريم، ما أجمل لما نبني مسجدنا العظيم كريم، ونتعلم علم الدين على نهج الصالحين بطريق المفلحين تنبنى الأوطان، ونتعلم علم الدين على نهج الصالحين بطريق المفلحين تنبنى الأوطان، صغار والكبار جامعنا الحصانة من شر وأخطار، لأولادي وأولادك الصغار والكبار جامعنا الحصانة من شر وأخطار، عم يزداد الفساد في أكثر البلاد، بدنا نحمي الأولاد بجامع السلطان، عم يزداد الفساد في أكثر البلاد، بدنا نحمي الأولاد بجامع السلطان، نلجأ له فيها الزمان.